قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الأنعام مطلعها الأعراف مطلعها قول الله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الآيات تتحدث عن قدرة الله وعن أن الفرج دوما قريب، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي مبشرات بين يدي الغيث الذي يرحم الله به العباد. والرياح ليست كلها بشرا بين يدي رحمة الله، فمنها رياح عقيم أو ريح عقيم، قال تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فالرياح منها رحمة ومنها عذاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في السماء، أي سحابة في السماء، تغير وجهه وأقبل وأدبر ودخل وخرج، فإذا أمطرت سري عنه. فقالت عائشة: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم أو الناشئ في السماء استبشروا، وأنت إذا رأيت الناشئ في السماء دخلت وخرجت وأقبلت وأدبرت؟ قال: يا عائشة، وما يؤمنني؟ قد رآه قوم فقالوا: هذا عارض مستقبل أوديتنا. قال تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فالريح منها ريح رحمة وريح عذاب. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا، أي بريح يقال لها الصبا، وهذا يوم الأحزاب، وأهلكت عاد بالدبور، أي بريح يقال لها الدبور. قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح. إذن الرياح مسخرة، فلا تهب ريح ولا تتوقف إلا بأمر الله، ولا يقترب نجم من الأرض ولا يبتعد ولا يسقط إلا بإذن الله، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا، أي مبشرات بين يدي رحمته. الرحمة تطلق على أمور، منها النبوة، منها العلم، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، قيل علما وقيل نبوة، والنبوة هنا رجحها بعض العلماء لقوله: وعلمناه من لدنا علما. نصيب برحمتنا من نشاء، قيل الرحمة هنا الفضل، الفضل والإنعام والإكرام. قاله تعالى في شأن يوسف عليه السلام وإخوته وأبيه: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. فكلمة الرحمة تتعدد معانيها، ويفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه الكلمة، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي بين يدي الغيث المطر الذي يرحم الله به العباد. فالرياح مبشرات مقدمات، كما قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، من بعد أن أيسوا، وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وهو الذي، قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا قلت سحابا ثقالا، حملت سحابا وثقلت بالماء، أصبحت معصرات كما قال تعالى: وأنزلنا من المعصرات والسحب المحملة بالماء ماء ثجاجا، أي متدفقا، كما قالت: إنما أثج ثجا المستحاضة. قال: حتى إذا أقلت، أي حملت سحابا ثقالا، سقناه إلى بلد ميت، أي سقناه إلى بلد كادت أن تموت، ليس فيها زرع ولا نبات، كادت أن تموت لقلة المياه، سقناه لبلد ميت. كثيرا ما يشبه الوحي القرآن بالغيث، والقلوب تشبه بالأرض، القلوب الميتة تشبه بالأرض الميتة، يأتيها الغيث من عند الله القرآن، فكما قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالقلوب تشبه بالأرض، والغيث يشبه بالماء النازل من السماء، عفوا، الغيث يشبه به القرآن، فالوحي يحيي القلوب كما أن الغيث يحيي الأرض بعد موتها. قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأخرجنا به من كل الثمرات، كذلك نخرج الموتى يوم القيامة، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، أي لعلكم تتعظون وتعتبرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا عسرا. فهكذا، وكما أن الأرض منها أرض طيبة صالحة للزراعة، ينزل الماء فتحيا بإذن الله، وتخرج نباتها وثمرتها وغلتها بإذن الله فكذلك القلوب، قلوب تتأثر بالوحي فتفرز عملا صالحا، وتفرز قولا طيبا، وتفرز نوايا صالحة تستفيد بالوحي، كما تستفيد الأرض الطيبة بالماء، وقلوب نكدة والعياذ بالله، قلوب قاسية كالأرض السبخ، يأتيها الماء فلا تنبت كلأ ولا تمسك ماء، أرض سبخ لا يجدي مع الماء، كما أنه ثم قلوب لا يجدي مع الوحي ولا يجدي مع الكلم الطيب، فلا تخرج إيمانا إنما تخرج كفرا وضلالا، كما قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فدوما الآية مثل لأمور كثيرة، البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، وهكذا الأشخاص أصحاب القلوب، قلوب طيبة تنبت الخير، تنفع فيها الذكرى، الذكرى تنفع المؤمنين، وقلوب شريرة إذا قيل لهم اتقوا الله أصحابها أخذتهم العزة بالإثم، فتفرز التذكرة معهم شرا لا تفرز خيرا معهم. هكذا قال فريق من العلماء. فالآية دوما مضروبة لعدد من الأمثال، عملك الصالح يفرز صلاحا بعد ذلك، والعمل الفاسد يتبعه فساد، فلا تظن أن الإفساد يولد خيرا، ولا تظن أن الإصلاح يولد شرا، بل الذي خبث لا يخرج إلا نكدا. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وكذا ذكر العلماء قاطبة، هذا وكان بعض بني بعض أبناء أبي لهب يتضاربون، فتدخل ابن عباس يفصل بينهم فضربوه وأوقعوه على الأرض وهو الحبر الكريم. فتلا الآية الكريمة، وقيل إنما تلا قوله تعالى أو قال كسب خبيث، قال كسب عفوا قال كسب خبيث، يعني أبناء أبي لهب هم كسب خبيث. فهكذا دوما الفعل الطيب والكلمة الطيبة إن شاء الله مع أهل الإيمان تولد كلاما طيبا، أما الإفساد في الأرض فالله لا يصلح عمل المفسدين، الله لا يصلح عمل المفسدين. وقال بعض أهل العلم هذا أيضا يدخل في الذي يتصدق بمال من حرام يرجو النفع به، أو ينفق من مال حرام يرجو النفع به، فكما قال القائل أمنفقت اليتامى من كد فرجها، لكن الويل لا تزني ولا تتصدقي. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، فالنبات أيضا وإن كانت الأرض طيبة لكن لا يخرج إلا بإذن الله. فالآية تحملنا وتحمل كل آخذ بالأسباب على الاعتصام بالله وعلى سؤال الله. قد تكون من أمهر الناس في الزراعات واشتريت أحسن البذور، أحسن البذور، وتخيرت الوقت المناسب في السنة للزراعة، وتخيرت الأرض الطيبة التي ستبذر فيها البذرة، فعلت كل الأسباب، أخذت بكل الأسباب، أرض طيبة، بذرة طيبة، وقت طيب، وبذرت بذرتك، ولكن لم يشأ الله لها أن تنبت، مع أنها من أفضل البذور وأصح البذور أجنة، ومع ذلك لا تنبت، لأن الإنبات هذا يكون بإذن الله. والبلد الطيب يخرج نباته، قيد هذا بقوله تعالى بإذن ربه، بإذن ربه. فقد تتكلم بطيب الكلام مع الناس ولكن لم يأذن الله للناس بالهداية، فترى سعيك ضائع أو لا، ليس بضائع عند الله إن كنت تريد الخير لكن لم يؤتي أكله. ولذا فإن الأنبياء يحترزون تمام الاحتراز في هذا الباب، يفعلون الأسباب ويأخذون بها ويسألون الله التوفيق والقبول والسداد. فالشخص منا قد يخرج للإصلاح بين الناس، يخرج يصلح، ولكن ونيته الإصلاح، نيته الإصلاح، ويأخذ بالأسباب لذلك، كل الأسباب يأخذ بها للإصلاح، ويتكلم بأطيب الكلام وألين الكلام، ويعالج من هنا ويسدد من هنا، لكن لم يسأل الله التوفيق. فشعيب يقول عليه السلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ولكن وما توفيقي إلا بالله. فنبذل ما استطعنا من جهد ومن إصلاح، لكن لا ننفك أبدا عن سؤال الله، وقد يكون ما عند الله أفضل من الذي نراه نحن. ولذلك فإن زيد بن حارثة جاء إلى رسول الله يشكو زينب بنت جحش، والنبي يصلح ويسدد ويقارب ويوصي زينب ويوصي زيدا، لكن الله سبحانه يعلم ورسولنا لا يعلم الغيب. قال تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج، فعلة دعت إلى ذلك لم يكن النبي يعلمها في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فعموما لا ننفك أبدا عن سؤال الله التوفيق. لذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. أنا ممكن أمتحن الشخص لكن يظهر لي بامتحاني أنه مجد وفي الحقيقة غير مجد، إنما هكذا جاءت. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. المرأة جاءت مهاجرة قد أسألها أسئلة يظهر لي بها أنها طيبة لكن في الحقيقة ليست كذلك. ومن ثم قال تعالى: الله أعلم بإيمانهن، أي اسألوا الله التوفيق كي يهديكم للوقوف على حقيقتها، فإنكم لن توفقوا لاكتشاف الحق والصواب إلا بإذن الله. فدائما وأبدا نعتصم بالله، نسأله التوفيق، نسأله السداد. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. مثل العلماء بالآية الكريمة على الذي ينفق نفقة يبتغي بها وجه الناس، فقالوا: الذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فإذا كنت تتصدق رياء فالذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فكذا دوما الآية تحتاج إلى شرح موسع، ولكن لعله ثم مناسبة في المسجد فنوجز الكلام. قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وتقال أيضا كمثال في الكلم الطيب، قال تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. في الآية وجهان من التفسير أشهرهما: أن الكلام الطيب إن بحثت عن مصدره تجده رجلا طيبا أو امرأة طيبة، وكذلك الشخص الطيب دائما يخرج من لسانه الكلم الطيب. المرأة الطيبة يخرج من لسانها الكلم الطيب. أما الكلمة الخبيثة والعياذ بالله، إن سألت عن مصدرها المصدر لها تجده إما رجلا خبيثا أو امرأة خبيثة. وكذلك إذا نظرت إلى فم الرجل الخبيث أو المرأة الخبيثة تجده دوما يصدر شرا، دايما يصدر وقيعة بين الناس. فهكذا البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، فصاحب القلب الطيب يصدر كلاما طيبا، صاحب القلب الخبيث يصدر كلاما خبيثا. وهكذا دوما في المقابل، ابحث عن أي كلمة سيئة قيلت بالتحري ستجد مصدرها رجلا شريرا، وكذلك ابحث عن أي كلمة طيبة من قالها تجد في النهاية رجلا صالحا تكلم بها. فاحرص على ألا يخرج من فمك إلا الطيب، ولا يصدر منك إلا عمل طيب، لا يصدر منك إلا عمل طيب وكلم طيب. فاسألوا الله أن يخلص نواياكم، وأن يطيب أقوالكم، وأن يصلح أعمالكم، وأن يحسن أخلاقكم. فقلب طيب منيب لله مع كلم طيب مع عمل صالح مع خلق حسن، يا لها من نعمة فوق نعمة فوق نعمة فوق نعمة، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.